فقد أثبت الحديث الصواب وأثبت مقابله الخطأ. فأن نصف الخطأ بأنه رحمة هذا لا يمكن أن يكون. لذلك فنحن وسط بين أولئك الناس وهم جماهير المسلمين اليوم مع الأسف الشديد الذين يرضون بهذا الواقع من الاختلاف الكثير الذي لم يقف عند حدود الاختلاف في الفروع كما يزعمون، بل تعدى ذلك إلى الاختلاف في الأصول أي في العقيدة. نحن لسنا مع هؤلاء الذين يقولون اختلافهم رحمة، ولسنا أيضا مع أولئك الذين قد يخيل إليهم أنهم يستطيعون أن يوجدوا وأن يحققوا مجتمعا هو أكمل وأهدى سبيلا من مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا كنا نجتهد وبإمكاننا أن لا نكون من أولئك الذين يقولون اختلافهم رحمة فلن نستطيع أبدا أن نكون خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن كما قال الشاعر تماما: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نسعى أن نستنى ونهتدي بهدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهتدوا مباشرة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل بينهم وبينه أي واسطة. فإذا الحق وسط بين الجماهير الذين يقولون الاختلاف رحمة وبين القليل من الناس الذين لتحرقهم على وحدة الكلمة وعلى توحيد الصف يتوهمون أن بالإمكان أن نجعل كل فرد مطابقا في فهمه للجمهور، هذا أمر مستحيل. إذن يجب أن نتوسع قليلا إذا ما ضيق غيرنا، وأن نضيق إذا ما وسع غيرنا، لأن هذا التوسيع الذي لا حدود له خلاف الكتاب والسنة. اختلافهم رحمة، وربنا عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا كان الاختلاف رحمة فيا ترى هل يكون الاتفاق نقمة؟ والله يقول: ولا يزالون مختلفين، البشر لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون لا يختلفون، ولكن أعود لأؤكد حول النقطة التي أريد التنبيه إليها. المرحومون لا يختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بلا شك مرحومين، فكيف يلتقي هذا ما ذاك الاختلاف الذي أشرنا إليه؟ نقول: الاختلاف قسمان، اختلاف هوى واختلاف فهم، اختلاف تعصب واختلاف تطلب للهدى. فإذا اختلف اثنان وكل منهما يسعى لمعرفة حكم الله ورسوله ثم لم يتفقا فهذا لا ضير فيه. لا شك أن الاتفاق خير من الاختلاف مهما كان الاختلاف يسيرا وسهلا وسمحا، ولكن لا بد مما لا بد منه يا إخواننا. لا يمكن الاتفاق بين عالمين، بين شقيقين، بين سلفيين، لا يمكن الاتفاق في كل مسألة، هذا أمر مستحيل. لذلك فيجب ألا نضيع وقتنا في تحقيق المستحيل، وإنما نصرف وقتنا في القضاء على ما يمكن الخلاف، وهذا هو واجبنا، وهذا هو تميزنا عن جماهير الناس الذين رضوا بالاختلاف وطبعوه بطابع الرحمة، ولذلك فهم لا يزالون مختلفين. ولم لا وهم يظنون أن الاختلاف رحمة وأن الإنسان مخير بين أن يأخذ بهذا القول أو بهذا القول أو بذاك أو بذاك. وكثيرون منهم يصرحون بأن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فلكل شريعة وزنها، والإنسان مخير أن يأخذ بهذا أو بهذا أو بهذا، كذلك هو مخير أن يأخذ بهذا القول الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. فأين ذهبوا بقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ما دام أن الأمر هكذا، اختلاف مرفوض مردود مخالف الكتاب والسنة، ألا وهو كل اختلاف لا يصار به إلى الكتاب والسنة كما في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فالرضا بهذا التنازع خلاف الكتاب والسنة، ويقابل هذا اختلاف لا بد منه، سببه اختلاف نسبة العلم من زيد إلى عمرو، اختلاف نسبة الفهم من زيد إلى عمرو، وهكذا. لهذه الأسباب التي لا إمكان للإنسان أن ينجو منها وقع شيء من الخلاف بين الصحابة في فهمهم لبعض النصوص، ولكنهم إذا ما نقل إليهم أو عرض عليهم قول الله أو قول رسول الله كان موقفهم كما قال تعالى: ويسلموا تسليما. هذا هو الفرق بين المهتدين وبين الضالين الذين يرضون بالخلاف وهم مأمورون برفع الخلاف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذا عرفنا إذن نحن، أنا أشعر بأنكم لستم بحاجة، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، أن نتوسع في بيان ضلال الرضا بالواقع، ولكن كأني أشعر بأننا بحاجة إلى التنبيه أن لا نتعصب كل منا لرأيه في فهم نص من كتاب الله وحديث رسول الله تعصبا يؤدي بنا إلى شيء من التنازع وإلى شيء من التنافر، وقد يؤدي هذا بعد ذلك إلى التدابر وإلى التباغض، وهذا كله منهي عنه. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله، نستطيع أن نقول باختصار إن الفرق بين الاختلاف الجائز وقد عرفتموه والاختلاف المحرم وأنتم على علم به يظهر من بقاء هؤلاء المختلفين على وحدتهم وعلى تناصحهم وتواددهم، أو خرجوا من ذلك إلى التناحر وإلى التباغض. هذا ما أردت التنبيه عليه فيما إذا وقع خلاف بين بعضنا بعضا في مسألة ما، فينبغي أن نتسامح. وأنا أذكر بكلمة لبعض الدعاة الإسلاميين فيها شيء من هذا المعنى، ولكن يمكن تفسيرها بشيء يخالف بعض التوجيه السابق. ينقل عن بعض الدعاة الإسلاميين ويتبناه أتباعه اليوم، ولكن هذا التبني فيه شيء من الانحراف عن هذا الخط الذي ندعو الناس إليه. تلك الكلمة تقول: نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الكلام يمكن تفسيره تفسيرا صحيحا، ويمكن تفسيره تفسيرا أعوج، وهذا التفسير الأعوج هو الذي يطبقه المنتمون إلى قائل هذه الكلمة، ذلك لأنهم ينتهون إلى الرضا بالاختلاف وترك السعي للقضاء عليه بقدر الإمكان، ولذلك تجدهم يجتمعون ويعيش بعض مع بعض على أشد الاختلاف في قلوبهم. هذا حنفي وهذا شافعي وذاك مالكي وآخر حنبلي، ومع ذلك فهم جماعة واحدة زعموا، وهذا ماتريدي وهذا أشعري وذاك سلفي، ومع ذلك جماعتهم جماعة واحدة. كيف كان هذا؟ كان هذا لأنهم تبنوا هذا التوجيه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه أو فيما اختلفنا فيه. هذا لا يجوز في الإسلام، يجب المسلمون أن يتناصحوا. لا شك أن التكتل التجمع هذا مما أمر الله به ورسوله، فهذا لابد منه، لكن يجب أن يكون التكتل على أساس الإسلام وعلى أساس النصيحة. وقد قال عليه السلام كما تعلمون: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا عشت أنا معك 20 سنة ولم تنصحني، وأنا مثلا ما تريدي، وأنت لا سمع الله أشعري وآخر سلفي، عشنا ولم نتناصح، هذا لا ليس من الإنسان في شيء إطلاقا. لذلك فتفسير هذه الجملة الأخيرة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بهذا الواقع الذي هم يعيشون عليه، هذا ليس من الإسلام في شيء. لكن الواقع أشعر بأننا نحن السلفيين بحاجة إلى هذا التوجيه مع القيد السابق: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد التعاون والتناصح ومحاولة إقناع كل من الآخر بالوجهة والصواب الذي يراه. أما نترك بعضنا بعض، يترك بعضنا بعضا على خطئه على ضلاله، وقد يكون ضلاله كفرا، فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا. ولهذا نقول: الصواب ما بين الإفراط وما بين التفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط هو التمسك بالكتاب والسنة، والسلف الصالح تمسكوا بالكتاب والسنة، فكان يجادل بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا، وذلك من باب التناصح في أقل المسألة، ولا يرضون بالواقع ولو كان خطأ، بل كان بعضهم يصدع بالحق صدعا يكاد كثيرون منا اليوم لا يتحملونه. والسبب في ذلك أننا نشأنا على ما يسمونه بالمداراة، وهي في الحقيقة المداهنة والنفاق بعينه. فلعلكم تذكرون كلمة ابن عمر لما جاءه رجل قال له: يا عبد الله، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قالوا: كيف؟ قال: كيف أنا أحبك في الله وأنت تبغضني في الله؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. هذا النوع من النصح اليوم لا نكاد نراه إلا نادرا ونادرا جدا، بل لو رؤي هذا النوع لنسب صاحبه إلى القسوة وإلى الشدة وإلى ترك الحكمة. كذلك تعرفون حديث ابن عمر نفسه حينما حدث أمام يكاد كثيرون منا اليوم لا يتحملونه، والسبب في ذلك أننا نشأنا على ما يسمونه بالمداراة، وهي في الحقيقة المداهنة والنفاق بعينه. فلعلكم تذكرون كلمة ابن عمر لما جاءه رجل قال له: يا عبد الله إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قالوا: كيف؟ قال: كيف أنا أحبك في الله وأنت تبغضني في الله؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. هذا النوع من النصر اليوم لا نكاد نراه إلا نادرا ونادرا جدا، بل لو رؤي هذا النوع لنسب صاحبه إلى القسوة وإلى الشدة وإلى ترك الحكمة. كذلك تعرفون حديث ابن عمر نفسه حينما حدث أمام جمع وفيهم أحد أولاده بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذن وللنساء بالخروج إلى المساجد بالليل، أو نحو هذا الحديث. فقال ابنهم له: والله لا نأذن لهن. فما كان منه إلا أن هدده وقال له: أقول لك قال رسول الله كذا وكذا، وتقول لا نأذن لهن، والله لا كلمتك أبدا. فمات الولد وأبوه مقاطع له. هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي أصبح اليوم أو كاد نسيا منسيا. فهذا التناصح يجب أن لا ننساه، وبه يمكن القضاء على قسم كبير أو الأكبر من الاختلاف الذي ورثناه في هذه القرون الطويلة المديدة. أما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه على الإطلاق، هذا ليس من الإسلام في شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين الهادين المعتدلين السالكين على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عندي بعض الأسئلة وأنا بحاجة إلى شيء من الراحة، أرجو أن تصغوا إلى الجواب عنها، فإذا انتهيت استأذنتكم وانصرفت إلى لقاء آخر، ولعل ذلك يكون قريبا. المسألة الأولى سألت عنها وطلب مني بعض إخواننا الكلام حولها، قول الإمام المسافر عند خروجي من الصلاة: أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر. هذه الكلمة صحت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجها الإمام مالك في موطئه، ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف من قبل حفظه. ولكن صدى عمر الخطاب بهذه الكلمة في المسجد الحرام وهو يؤم جمعا غفيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار التابعين، ولا أحد ينكر عليه. فمثل هذا القول يكون حجة عند جماهير الأئمة إذا لم يخالف سنة، والواقع أنه ليس لدينا سنة تعارض قول عمر بن الخطاب هذا، بل هناك ذاك الحديث الذي تأيد معناه بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك فتبني هذا القول بالنسبة للإمام المسافر إنما هو اهتداء واقتداء بالسلف الصالح الذين أقروا هذا القول ولازم ذلك أنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا معارض له. هذا من جانب، ومن جانب آخر ليس في شيء من الأحاديث ولا في شيء من آثار السلفية التي وقفت عليها أن الإمام المسافر كان يرفع صوته بالسلام قبل تلك الكلمة أتم صلاتك إلى آخرها. ومن المعلوم أن السلام ركن من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء، بحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا لابد للخروج من الصلاة لابد من أن يسلم الإمام، لكن البحث الآن هل يسلم هذا الإمام المسافر جهرا أم سرا؟ لو وجدنا نصا في أن الرسول عليه السلام أو أحد الصحابة الكرام كان يجهر بالسلام لوجب أن نتبناه كما فعلنا بقول عمر أتموا صلاتكم إلى آخره، لكن في حدود ما اطلعت وعلمت لم أجد شيئا من هذا. وعلى ذلك فنجمع بين وجوب التسليم فنسلم سرا، ونقول جهرا أتموا صلاتكم لتنبيه الناس إلى وجوب إتمامهم للصلاة لأنهم مقيمون. هذا من حيث الفقه والرواية، لكن من حيث النظر والاعتبار أقول، والتجربة أكبر شاهد، إن الإمام المسافر والذي قصر إذا رفع صوته بالسلام عارض الذين خلفه للتسليم معه، ذلك لأن العادة غالبة متحكمة مسيطرة على الناس إلا من شاء الله وقليل ما هم، فالمقتدي لا يكاد يسمع قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله إلا نسي حاله، نسي أن الإمام مسافر وأن عليه القصر وهو أي المقتدي مقيم وعليه تمام، ينسى هذا كله فما يكاد يسمع سلام الإمام إلا ويتابعه في السلام فيخرج من الصلاة. فكأنه من الحكمة أن نقل إلينا جار عمر بقوله أتموا صلاتكم ولم ينقل أنه جار بالسلام، كأن الحكمة أن يسد الطريق على المقتدين أن يقعوا في مثل هذا الخطأ، وهو أن يسلموا مع الإمام ولا يجوز لهم السلام مع الإمام لأن عليهم تمام الصلاة. هكذا أنا فهمت المسألة مما وقفت عليه من الأدلة. وعلى سبيل التذكير من جهة بشدة تأثر الناس بالعادات، ومن باب التسلية أيضا أحيانا في أثناء البحث العلمي الذي يسميه بعض الناس بأنه بحث علمي جاف، أريد لكم القصة الطريفة الآتية. كنت منذ نحو 20 سنة أو أكثر في قرية تعتبر من مصائف سورية تسمى بمضايا. نزلت إلى المسجد لصلاة الفجر فلم يحضر إمام المسجد، وكان اليوم يوم جمعة، فقدموني لأصلي بهم إماما. أنا أعرف أن من السنة أن يقرأ الإمام في صبح الجمعة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الركعة الأخرى، لكني لا أتقن حفظ سورتين، ولذلك رأيت أن أقرأ من سورة أخرى أحفظها، وكان ذلك من سورة إبراهيم عليه السلام، فابتدأت من وسطها، أو لا ليس من سورة إبراهيم وإنما من سورة مريم، لأني تذكرت ما قلت لهم فيما بعد، فقرأت نحو صفحة أو أكثر قليلا. فلما كبرت تكبيرة الركوع وركعت إذا بالناس جميعا يهون ساجدين كلهم أجمعين. ومن البدع الموجودة في بلادنا وفي بلادكم أيضا هذا المنبر الطويل الذي يقطع الصف الأول والثاني، فالذين خلفي أحسوا بأني لست راكعا، لست ساجدا وإنما راكع، فتداركوا أمرهم وقاموا وشاركوني في الركوع. أما الذين وراء المنبر ولا يرون الإمام فما زالوا ساجدين إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده. إلى ذاك بدأت الضوضاء والغوغاء في صفهم، وما أدري ماذا تكلموا، لا شك أنهم نالوا من عرضي وقالوا هذا رجل جاهل أو شيء من هذا الكلام. بعد أن تمت الصلاة توجهت إليهم أعيضهم، قلت لهم يا جماعة أنتم عجم العرب، والله لو أن هذه القصة وقعت من العاجم الذين لا يعرفون كلمة من اللغة العربية لكان عارا عليهم. ألا تفرقون بين قول الإمام ألف لام ميم وبين قولي كافها يا عين صاد؟ وجودناها يعني تماما، مدينا الحرف اللي بده حركتين واللي بده 6 حركات، ما الفرق بين هذا وهذا؟ أم أنتم قلبكم وعقلكم وراء البقر والزرع والضرع ونحو ذلك؟ الشاهد كمثال كيف أن العادات تؤثر في الناس وتجعلهم يغفلون ما يسمعون من القرآن. كذلك إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله سلموا معه، فأنا وجدت من الحكمة أنه لم ينقل إلينا لا عن الرسول عليه السلام ولا عن الصحابة جهره بالسلام حينما يصلي بالناس إماما، لكنه نقل إلينا عن عمر الخطاب جهره بقوله أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. هذه مسألة، والمسألة الأخرى وبها أنهي كلامي، هناك الآن ظاهرة في العالم الإسلامي يجب أن نأخذ حذرنا منها. العالم الإسلامي الآن في اضطراب شديد، وذلك أثر من هذه المصائب التي تنزل على المسلمين تترى وبأنواع وأشكال شتى، ويكون من ذلك أن توجد طائفة من الناس يريدون أن يقيموا دولة الإسلام بدون أي استعداد، وإنما بالقوة وبالبطش وبدون أي اتخاذ للوسائل الشرعية والوسائل الكونية التي يأذن بها الله تبارك وتعالى، فتقع الفتن بين المسلمين. ولعلكم سمعتم بالطائفة التي يصفهم أعداؤهم ويسمونهم بجماعة التكفير والهجرة، والواقع نحن ما ندري بماذا يتسمون،

المستعمرين من هؤلاء الكفار فيريدون مخرجا ولكنهم لا يحسنون الطريق. يتمسك هؤلاء بالأحاديث التي وردت في حق المهدي محمد بن عبد الله، ويجب أن نعلم أن المهدي الأحاديث الواردة فيه فيها قسم كبير صحيح، وفيه قسم حسن، وفي قسم كثير ضعيف، بعضه مما يأخذ بعضد بعض، وبعضه منكر لا يحتج به. فعقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة باختصار، ولكن هذه العقيدة فيها شيء من البيانات التي تجعل المسلم لا يمين يمينه ويسارا، لا يكون ذيلا لكل من يدعي المهدوية كما وقع ذلك كثيرا في التاريخ الإسلامي. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف المهدي بعلامات، فمنها قوله عليه السلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فإذا أول شرط في المهدي أن يكون من أهل البيت، ما يكون أعجميا قولا واحدا، ثم ما يكون عربيا ليس من أهل البيت، إنما يكون قبيلة كذا أو قبيلة كذا ولا صلة له ببيت النبوة والرسالة، إذن هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة أولى. العلامة الثانية أن اسمه محمد ابن عبد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. لا تنقضي الدنيا، وفي رواية لا تذهب الدنيا، حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فإذا هو محمد بن عبد الله، ويجب أن يكون هذا اسمه منذ ولد وليس يكون مخترعا من جديد. تجيل الدجالين أنهم يعلمون مثل هذه الأحاديث وأن المسلمين يؤمنون بها وقد تأثروا وصارت عقيدة في نفوسهم، لذلك فهم يتسمون من جديد بهذا الاسم. الذي ادعى النبوة القادياني الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود ميرزا غلام أحمد. ميرزا لقب يعني مثل معنى السيد أو الباشا أو البيك إلى آخره، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، اسمه مضاف ومضاف إليه غلام أحمد، مثل عبد الله، فهو عبد الله وليس الله، فالعبد مضاف إلى الله. كذلك هنا غلام أحمد يعني هو خادم محمد. يتشرفون الهنود على أسلوبهم أن ينسب أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النور يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد. هذا الدجال ماذا فعل؟ لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد. لماذا؟ لكي يحمل آية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني هو ليس اسمه أحمد، هو غلام أحمد، لكن من باب التضليع على الناس حذف هذا الاسم الأول الذي أضيف إليه أحمد لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس. الآن عندنا صفتين واضحتين للمهدي: الأولى أنه من أهل بيت النبوة والرسالة،

وألا نرجم بالغيب فنقول هذا زمن خروج المهدي، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. في كل عصر يوجد ناس يقولون اشتد الفساد في الأرض، ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذا هذا زمان خروج المهدي. وتمضي السنين والسنين والسنين ولا يخرج المهدي، لأن المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقا، وكذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فعلينا أمران اثنان: من ناحية العقيدة يجب أن نؤمن بكل ما صح في المهدي، وقد ذكرنا لكم بعض النتف من هذه العقيدة، هذا من ناحية. والشيء الواجب الثاني ألا نربط أنفسنا بوقت نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. خروج المهدي ونزول عيسى زمانه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا نحن أن نعمل بما أمرنا الله عز وجل وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما أقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، يجب أن نعمل سواء خرج المهدي في زماننا أو لا، لأنه إن خرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون نحن قمنا بالواجب الذي فرضه الله علينا. وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما: طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث النزول عيسى، وطائفة أحاديث ولا تعمل بدعة وما في فائدة أخي، لا يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. نحن نقول كما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا ننتظر خروج المهدي لأن هذا ليس من شأننا، إن خرج وجدنا على الخط، وإن لم يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أن نعمل بما أمرنا الله تبارك وتعالى. نعم. أنت قلت يخرج المهدي من دمشق. إيه نعم. نحن نعرف أنه يلجأ رجل للحرم فيبايع مكرها على أنه المهدي. هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته. أنا لا أعلم صحته. نحن نعلم أنه في المهدي وهناك يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت فلا بد من تحديد الزمن المتقدم المتأخر، وهذا مما يحتاج إلى بحث، وبهذا القدر كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته لخلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شغل أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب غيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا، وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين، في أسباب تأخرهم أمام عدوهم، وفي أسباب تفرقهم واختلافهم، وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب